الصوت واضح. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أما بعد، فحي هلا بكم في هذه الدورة التي نقيمها في علوم الحديث، وهذا هو الدرس الثامن في هذه الدورة، ونحن نسير والحمد لله بشكل طيب من ناحية الزمن. وقد كان ضاق الزمن علينا في بداية الدورة، لكن الآن الحمد لله يعني بدأنا ندرك، ولعلنا ندرك إن شاء الله في آخر الدورة الفترة التطبيقية، لعلنا ندرك ذلك إن شاء الله. الصوت الآن واضح ليس كذلك؟ اسمع، بعض الإخوان يقول لا أسمع. واضح، جيد، الحمد لله. طيب، بارك الله فيكم. أخذنا البارحة، ابتدأنا بالفصل المهم جدا في هذا النظم، وهو فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل. فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل. في هذا الفصل يذكر الناظم عددا من المصطلحات المشهورة، حيث ذكر المنكر والشاذ والمضطرب والمسند والمرسل والحسن والغريب، وهذه من أشهر الألفاظ التي تستعمل عند المحدثين، وإن كان بعضها يعني أكثر من بعض من حيث الاستعمال، وبعضها ذكر لأجل التوضيح وإن كان لا يستعمل بكثرة، مثل مصطلح الشاذ. مصطلح الشاذ تطبيقيا وعمليا لا يستعمل إلا قليلا جدا، لفظ الشاذ لا يستعمل إلا قليلا جدا، لكن ذكر هنا في هذا الفصل إتماما للمعنى، ولأنه اشتهر مؤخرا، هذا اللفظ اشتهر مؤخرا بشكل كبير، فلذلك ذكر في هذا الفصل. الطريقة التي سنسير عليها في هذا الفصل بإذن الله هي ذكر عدد من المعاني للمصطلح الواحد، ذكر عدد من المعاني للمصطلح الواحد، ونحاول أن نذكر لكل معنى من معاني المصطلح الواحد، نحاول أن نذكر فيه أمران. الأمر الأول، أو نذكر أمرين. الأمر الأول هو إثبات نظري للاستعمال، أو عفوا إثبات المعنى هذا للمصطلح عن طريق كلام أحد المحدثين نظريا. يعني نأتي بكلام نظري لأحد المحدثين يقول إنهم يستعملون هذا المعنى لهذا المصطلح. والأمر الثاني هو نحاول أن نأتي بمثال تطبيقي يثبت أنهم يستعملون هذا المعنى لهذا المصطلح أو في هذا المصطلح. ابتدأنا بالمنكر، وكذلك من المهم أن نذكر في كل مصطلح قدر استعماله، هل يستعمل بكثرة أم لا يستعمل بكثرة. قلنا إن المنكر يستعمل بكثرة جدا جدا، البارحة واليوم أتصفح في علل ابن أبي حاتم لا يعني لا يكاد يمر عليه 3 صفحات أو صفحتين أو في بعض الأحيان في نفس الصفحة إلا وتجد حديث منكر حديث منكر حديث منكر، فهو يستعمل بكثرة. وليس هذا عند أبي حاتم فقط كما مثلا الحسن عند الترمذي هو الذي استعمله بكثرة وغيره استعمله بقلة، لا بل يستعمل بكثرة عند غير أبي حاتم. أبو زرع يستعمله بكثرة، البخاري يعني يستعمله في عدد من المواضع، الإمام أحمد يستعمله بكثرة جدا، وهو مصطلح معروف ومشهور. طيب إذا نحاول أن نذكر الأمرين هذه في كل معنى من المعنى. ركزوا معي في هذه الملاحظة المهمة التي سأذكرها لكم عن الحديث المنكر. الذي يفهم هذه الملاحظة المكونة من سطر واحد أو سطرين فقد فهم المنكر بحذافيره عند المحدثين الأوائل، من غير أي تطبيقات، من غير أي كلام يوضح، فقط هذا السطر إذا فهمته جيدا فأنت قد فهمت كيف يستعمل المحدثون الأوائل هذا اللفظ الذي هو اللفظ المنكر، يستعملونه بكثرة، والسر في استعماله هو في هذا الملاحظة، في هذه الملاحظة. ركزوا معي. طيب المنكر في الحقيقة هو لفظ يستعمله الناقد على ما يستنكره، يستعمله الناقد على ما يستنكره، سواء أكان ما يستنكره في الإسناد أو في المتن، وسواء أكان استنكاره لأجل التفرد أو لأجل المخالفة، وسواء أكان استنكاره للمخالفة من الضعيف أو من الثقة. هذه الملاحظة تلخص وتوضح بشكل عميق جدا بطريقة المحدثين الأوائل في استعمال لفظ المنكر. لو الأخ المشرف يعرض لنا التصميم إذا كان جاهزا، صورة التصميم موجود فيها هذا الكلام حتى من أراد أن ينقله بالنص، أو الأفضل أن تحمل الصورة كذلك بحيث يعني تحتفظون بها وتستفيدون منها. طيب شرح لهذا الكلام، المنكر هي كلمة يستعملها الناقد عندما يستنكر شيئا في الرواية. الآن الناقد المحدث أبو حاتم أبو زرعة الإمام أحمد البخاري حينما يدرس إسنادا أو يدرس متنا لأجل يعني في حال دراسته لأجل أن يحكم عليه، إذا وجد شيئا يستنكر أيا كانت هذه النكارة، سواء أنا كانت النكارة من تفرد، سواء أنا كانت تفرد من ضعيف أو من ثقة، سواء أنا كانت الاستنكاره لأجل المخالفة، المخالفة هذه وقعت من ضعيف أو من ثقة، النكارة هذه قد تكون في المتن، أي شيء يستنكر عند الناقد في الحديث أو في المتن أو في الإسناد يعبر عنه بلفظ منكر، يعبر عنه بلفظ منكر. وإذا لم نعي معنى المنكر على هذا على هذه الساعة فسنقع فيما قلنا سابقا في موضوع عدم كمال الفهم ل يعني تطبيقات المحدثين الأوائل، والأمثلة كثيرة جدا. ذكرت لكم في النظم 5 معاني، 5 معاني هي عبارة عن تفسير لهذا الكلام. لا أحد يظن أن المحدثين الأوائل فقط يستعملون هذه الخمسة المعنى في هذه الخمسة، لا، هذه المعاني الخمسة هي يعني أمثلة على النكارة، المعاني الخمسة هي أمثلة على النكارة. هذه سائلة تقول كيف تكون النكارة من الثقة؟ إن شاء الله نوضح بتفصيل أكبر، لكن باختصار الثقة يخطئ، الثقة يخطئ، يستدل على خطئه في الغالب بالمخالفة. كيف المخالفة؟ يعني هذا الحديث يرويه 5 كلهم ثقات، 4 من الثقات يروونه على طريقة وعلى وجه وعلى يعني هيئة، والخامس هذا الثقة يخالفهم، فيستدل النقاد بمخالفة 4 لهذا الثقة على خطئه، يقولون هذا الثقة أخطأ، والدليل أنه أخطأ أنه خالف هؤلاء الثقات الذين هم 4 اجتمعوا على خطئه، وبذلك يكون كلامه هذا منكرا. أرجو أن يكون الشرح واضح. طيب قلنا قال الناظم أول معنى ذكره الناظم للمنكر، قال فالمنكر الراوي الذي تفرد، ولم يكن أهلا بما تفرد. وبعد باب فصل التفرد من ثقة وغيرة جد تكلمنا على هذا المثال بكلام لا يحتاج إلى مزيد أمثلة، لكن فيه ملاحظة أضيفوها عندكم، وهو أن التفرد من ليس أهلا للتفرد قد يكون تفردا من ثقة وقد يكون تفردا من ضعيف. تفرد من ليس أهلا بالتفرد قد يكون من ثقة وقد يكون من ضعيف. طبعا كذلك الذي يحب أن يعلق على موضوع ليس أهلا بالتفرد، هذا الموضوع طبعا في صياغة أفضل من ليس أهلا بالتفرد، أنا نسيتها لكني أرسلتها للأخ في التصميم، هي عبارة أوضح وأفضل، تعبر عن ليس أهلا بالتفرد بهذه الرواية. يعني ليس أن هذا الراوي لا يقبل منه التفرد مطلقا، قد يكون المتفرد ثقة ولكن ليس أهلا بالتفرد بهذه الرواية، قرائن مجتمعة تدل على أن هذا الثقة أو الوسط أو الصالح أو الضعيف ليس مؤهلا ولا يحتمل أن يتفرد بمثل هذه الرواية التي نستدل على عدم احتماله للتفرد بها بقرائن متعددة، وهي عند التفكير قرائن عقلية، يعني قرائن صحيحة جدا، قرائن صحيحة جدا، أن يكون هذا الشيخ مشهورا جدا وعنده طلاب كثر حفظوا حديثه وضبطوه ورووه، ثم يأتي بحديث عام حكم من الأحكام بإسناد صحيح من أصح أسانيد هذا الشيخ، ولا يرويه أي أحد من تلاميذ هذا الشيخ إلا أن يأتي راون ومن بلد آخر فيروي هذا الإسناد ويروي هذا المتن العام الذي فيه حكم عام وفيه إسناد صحيح جدا. طيب أين تلاميذ هذا الشيخ؟ الشيخ يعني اعرفوا أيها الأفاضل أيها الأكارم، الراوي المحدث لا يمكن أن يترك إسنادا عنده سمعه من أصح الأسانيد إلا ويفرح به ويحدث به، هذه قاعدة وتوضح كثير من الأشياء. مثلا الإمام مالك إذا كان عنده إسناد عن الزهري عن سالم عن أبيه، هذا من أصح الأسانيد، لا يمكن للإمام مالك، لا يحتمل نفس الإمام مالك ألا يحدث بهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعني ممكن الإمام مالك يجزم أو يحلف على أن هذا الحديث نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن هذا الإسناد يعني عماد متين بالفعل، فيفرح مالك بهذا الإسناد ويحدث به تلاميذه، يعني هو أولى ما يحدث به تلاميذه. فمن هذا الملحظ ومن هذا المكان أو اللفتة يعني هذا مدخل من مداخل الاستنكار عند المحدثين إذا لم يروي أحد من أصحاب الإمام مالك هذا الحديث، إلا أن يأتي رجل غريب يتفرد بهذا الحديث فعندها يستنكرون. كما ترون الصورة أمامكم فيها معاني المنكر عند المحدثين، كنت أتمنى أن تكتب الأوائل لكن لا بأس. العبارة التي قلت لكم تفرد من ليس أهلا بما تفرد به سواء كان ثقة أم ضعيفا، والملاحظة كما ترون مكتوبة أمامكم في سطرين، وهي ملاحظة أتمنى أن تحفظ، أتمنى أن تحفظ. طيب طيب المعنى الثاني من معاني المنكر كما ترون في الصورة أمامكم وكما في النظم، قال أو خالف الضعيف للثقات، أو خالف الضعيف للثقات. الآن بعد أن فهمنا هذا الكلام المكون من السطرين لم نتعب في ذكر الأمثلة. يعني أنا أسألكم، إذا خالف ضعيف، راوي ضعيف خالف في الرواية مجموعة من الثقات رووا نفس الرواية على وجه آخر، أليس هذا شيء يستنكره الناقد؟ أنا أسألكم، أليس هذا شيء يستنكره الناقد؟ طيب بلا شك مخالفة الضعيف للثقة يستنكرها الناقد. إذن يعني من السهل جدا أو من المتوقع أن يعبر عن هذه المخالفة بلفظ منكر. وكما تعلمون أشهر تعريف متأخر للمنكر شاع وذاع هو تعريف ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، وهو هذا نصه، قال: ما خالف فيه الضعيف الثقة اشترط فيه شرطين، وإن كان عند المحدثين الأوائل المعنى أوسع. طيب، إذن أولا الكلام النظري الذي يدل على أنهم يستعملون المنكر في مخالفة الضعيف للثقات هو كلام ابن حجر في نخبة الفكر. وأما التطبيق العملي فأقرأ عليكم هذا المثال من كلام أبي زرعة رحمه الله تعالى، حيث سأله ابن أبي حاتم قال: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن حبيب أخو حمزة ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. أعيد الإسناد: حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس مرفوعا، حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس مرفوعا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوعا تساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قول المحدث مرفوعا لا يلزم منه صحة ولا ضعف، وإنما هو وصف للرواية أنها منسوبة للرسول عليه من ربي أزكى صلاة وأتم سلام. طيب، إذن هذا هو الإسناد. قال أبو زرعة هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوفا، إنما هو عن ابن عباس موقوفا. طيب، أسألكم سؤالا يتعلق بهذه المسألة: هل استنكار أبي زرعة لهذا الأثر أو لهذا الحديث أو لهذا الإسناد، هل استنكاره لأجل التفرد أم لأجل المخالفة؟ ترى أي واحد قال المخالفة من الممكن أن أسأله لماذا، أسأله باسمه لماذا قال المخالفة، فأعدوا الإجابة، الذي يجيب يعلم لماذا أجاب بكذا. بعد هذا الكلام الإجابات قلت. لأنه أنكر أن يكون موقوفا، لا هو لم ينكر أن يكون موقوفا، لأنه ليس ابن عباس، لأنه من طريق أقوى موقوفا. نعم، هذه هي الإجابة الصحيحة. أول من أجاب الأخت مهاجرة: لأنه روي من طريق أقوى موقوفا. لا، ليس لأن الإجابة التالية لأن ابن عباس خالف ثقات آخرين، لا، ابن عباس لم يخالف ثقات آخرين. اسمعوا بارك الله فيكم، الآن الحديث روي من الطريق الأول مرفوعا، الذي رواه مرفوعا هو حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب هو الذي رواه مرفوعا عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس مرفوعا عن رسوله، مرفوعا يعني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. أبو زرعة قال: لا، هذا حديث منكر. ما وجه النكارة؟ يعني ما الذي استنكره من الحديث؟ هل معنى هذا أن هذا الكلام غير منقول أصلا، الذي هو من أقام الصلاة وآتى الزكاة؟ لا، هو استنكر رفع الحديث، يعني استنكر من كل الرواية استنكر كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أبا زرع استنكرت هذا الكلام؟ قال إنما هو عن ابن عباس موقوفا، موقوفا يعني من كلامي، يعني يقول لأن هذا الحديث يعني هو اختصر الكلام، اختزله، إيه لم يوضح لك، يشرح لك، يقول لأن فلان كذا ولأنه فلان كذا، لا، هو خلاصة الأمر قال لك هذا الحديث إنما يرويه الثقات عن ابن عباس موقوفا، إنما يرويه عن الثقات عن عباس موقوفا. طيب أعيد مسألة الموقوف مرفوع، أبشر. المرفوع كلمة تساوي قال رسول الله، الموقوف يعني من كلام الصحابي، يعني هذان المصطلحان لا دخل لهما في الصحة والضعف، بل هما وصف فقط، اختصار. مرفوع يساوي، يعني أبدل لكلمة مرفوع بقال رسول الله كأنك تقول قال رسول الله، موقوف كأنك تقول قال الصحابي المذكور في الإسناد، هذا معنى مرفوع موقوف. إذن يقول أبو زرعة هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوفا، يعني رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا عليه، يعني من كلامه، يعني نفس الأثر من أقام الصلاة هو من كلام ابن عباس. فالشاهد أن هذا مثال يثبت أن مخالفة الضعيف للثقات تسمى منكرا. طيب هناك معلومة لم أذكرها لكم، وهي التي تثبت هذا المعنى، يعني هي التي تثبت هذا المثال على المعنى الذي ذكرته لكم، مخالفة الضعيف للثقات. ما هي هذه المعلومة؟ يعني هنا شيء ناقص لم أذكره لكم، من يعرف؟ لا، ليس رواية الوقت. لا ليس نعم أحسنت أخي علي، من هو الضعيف؟ أنا لم أذكر لكم أن في الرواية رجلا ضعيفا، لم أذكر لكم أن في الرواية رجلا ضعيفا، ونحن نتكلم عن مثال يثبت المعنى الثاني للمنكر وهو مخالفة الضعيف للثقات. أنا قلت لكم حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن أيزار عن ابن عباس، هل قلت لكم أن هناك راوي ضعيف خالف الثقات؟ قلت لكم خالف الثقات، لكن لم نذكر أن هناك راوي ضعيف، وهذه معلومة مهمة، وأنا يعني سعيد أنكم يعني استطعتم الإجابة عليها، لأنها بالفعل تثبت فهم هذا الموضوع. الرجل الضعيف هنا هو حبيب ابن حبيب، الرجل الضعيف هو حبيب ابن حبيب، وخالف رجلين هما معمر وعمار ابن رزيق، معمر وعمار ابن رزيق وكلاهما ثقة. رواية معمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف، ورواية عمار ابن رزيق أخرجها إبراهيم الحربي في إكرام الضيف، إبراهيم الحربي في إكرام الضيف. وعمار ومعمر روي الحديث عن أبي إسحاق عن الأيزار عن ابن عباس موقوفا. طيب طبعا هو لو كانت السبورة متاحة للكتابة تكون الأمثلة أسهل. الآن ننتقل إلى مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات. طيب مخالفة الثقة للثقات يعبر عنها المحدثون الأوائل كذلك بالنكارة، يعبر عنها المحدثون الأوائل كذلك بالنكارة، ويعود هذا إلى الملاحظة التي ذكرناها وهي أن الناقد يستنكر شيئا في الرواية. ما وجه الاستنكار هنا؟ الاستنكار أن هذا الثقة خالف جماعة من الثقات هم أحفظ منه وأضبط منه، واجتماعهم يدل على خطأ هذا الراوي. طيب، المثال الذي سأذكره لكم هو في سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وهو حديث نزع الخاتم. حديث نزع الخاتم، لو كانت السبورة متاحة أخي الكريم، ولو كتبتم كذلك الإسناد. طيب، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به أو يدخل به الخلاء. حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طيب، الإسناد مرة أخرى. ليس بالضرورة أن يكتب من عند شيخ أبي داود، لكن من عند همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طيب، قال أبو داود، طبعا همام هذا هو ابن يحيى البصري، أخذناه لو تذكرون في المجموعة في الجروب، أخذناه من تلاميذ قتادة الأثبات، وهو ثقة. همام ثقة. لا، ليس هذا الإسناد المذكور في السبورة، أنا أكتبه الآن. همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي طيب. هذا الإسناد كما ترون أمامكم، بارك الله فيكم. همام ابن يحيى هذا رجل ثقة، روى هذا الحديث عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الإسناد ليس فيه راو ضعيف، وإنما هو مسلسل بالثقات. ولنرى ماذا قال أبو داود السجستاني صاحب السنن وتلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال عن هذا الحديث في سننه، وهو الحديث التاسع عشر، هذا هو الحديث التاسع عشر في سنن أبي داود. قال: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. إذن نذكر الإسناد الآخر الذي استنكر أبو داود لأجله هذا الإسناد، هو يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي اتخذ خاتما من ورق، وأظن هناك وهم، أظن أنه اتخذ خاتما من ذهب، لكن نكتبه كما هو ثم ألقى. ولم يروه إلا همام، والوهم من همام. طيب الآن بارك الله فيكم، قارنوا بين الإسنادين، قارنوا بين الإسنادين. الإسناد يدور على من؟ من مدار الإسناد هنا؟ ها، من يجيب أسرع إجابة؟ من مدار الإسناد؟ لا، ليس همام، ليس همام. لا، نعم، ابن جريج. ابن جريج هو مدار الإسناد. إن شاء الله مستقبلا الذي لم يفهم المدار أو في الجروب في الفيسبوك إن شاء الله نوضح منه المدار. كذلك التخريج الكامل لهذا الحديث لعله يتيسر في المجموعة. المراد هنا حتى لا يذهب علينا الوقت كثيرا، المراد هو إثبات استعمال المحدثين الأوائل للفظ أو لكلمة أو لمصطلح منكر. المراد استعمال المحدثين الأوائل للفظ منكر فيما يخالف فيه الثقة الثقات. كيف أثبتنا ذلك؟ أثبتنا ذلك أن أبا داود أنكر الإسناد الأول مع أنه ليس فيه راو ضعيف، وإنما هو مسلسل بالثقات. ووجه الاستنكار أن هذا الحديث يعرف من طريق آخر، أو يعني اشتهر عن ابن جريج بوجه آخر، وهو عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بمتن آخر. يعني هذا الكلام الذي نقله همام في الأعلى هذا موضوع آخر، والموضوع المشهور في هذه الرواية ليس فيه دخول الخلاء أصلا، ولا نزع الخاتم عند الخلاء، وليس فيه ذكر أصلا في هذا الحديث، وإنما الكلام في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، ورق يعني فضة، لكن أظن أن الحديث اتخاذه خاتما من ذهب، فلعله يعني يرجع ويتأكد ثم ألقاه. طبعا هو حديث مشهور في البخاري، اتخذ خاتما من ذهب، لكن في هذا الحديث خاصة يحتاج إلى مراجعة. هذا ليس تدليسا، الذي يسأل هل هذا تدليس، هذا ليس تدليسا، وإنما هو خطأ، والذي يثبت أنه خطأ هو كلام أبي داود قال ولم يروه إلا همام، والوهم فيه من همام، هو وهم، وهم يعني خطأ. سبب النكارة يا أخي الكريم هو مخالفة الثقات، سبب النكارة هو مخالفة الثقات، مخالفة الثقات. طبعا هنا لم أخرج لكم الحديث كامل، يعني لم أذكر لكم من الذي روى الحديث عن ابن جريج بهذا الطريقة، لكن كلمة يعرف عن ابن جريج، هذا اختصار، هذه كلمة اختصار لجماعة من الثقات أو للثابت عن ابن جريج. يعني أبو داود يقول لكم الذي يعرف عن ابن جريج في هذا الحديث، يعني الذي ثبت عن ابن جريج في هذا الحديث هو على الرواية الأخرى، الأسماء التي الذين رووا عن ابن جريج يحتاج هذا إلى تخريج، إن شاء الله أذكره لكم بإذن الله في الجروب في على حسب ما يتيسر من الوقت. لكن المراد أن هذا الأثر وهذا الحديث خالف فيه همام، خالف فيه الثقات الذين رووا هذا الحديث عن ابن جريج على وجه آخر، وإن كان المتن ليس واحدا، وهذا أصلا ما يستدل به على خطأ همام، المحدثون عندهم يعني حس دقيق جدا، يقول لك أولا هناك أشياء مشتركة بين المتنين، هناك إلقاء للخاتم، هناك إلقاء للخاتم، وهناك يعني هناك ذكر للخاتم أصلا، يعني الحديث فيه خاتم وفيه إلقاء له، لكن في الحديث الثاني أنه عام ألقاه يعني لم يعد يلبسه. والحديث الأول فيه ذكر للخلاء. همام يكون عنده، قد يكون عنده مثلا أثر آخر فيه ذكر لإلقاء الخاتم عند الخلاء، ودخل عليه هذا الأثر حينما روى هذا الحديث فظنه واحدا ووهم فيه. وهذا كثير، يقول المحدثون دخل عليه حديث في حديث. على كل حال التفصيل والتوسع في هذا الحديث إن شاء الله أرجو أن يتيسر لي من الوقت ما يعني يكون إن شاء الله في الجروب في الفيسبوك بإذن الله. طيب ننتقل بارك الله فيكم إلى الصورة الرابعة للنكارة، وهي أو إن أتى الخلاف. طبعا الصورة الثالثة عبر عنها الناظم بقوله أو إن أتى الخلاف من ثقاتي، أو إن أتى الخلاف من ثقاتي. قال أو قسم ما رد من الضعيف كخطأ القوي والضعيف، أو قسم ما رد من الضعيف كخطأ القوي والضعيف. إذن المثال الرابع، أو عفوا المعنى الرابع لمعاني المنكر عند أهل الحديث هو وقوع الخطأ في الرواية، وقوع الخطأ في الرواية. وقد يكون هذا كلام فيه عموم، يعني أن يعبر عن أي خطأ مهما صغر بكلمة منكر، هذا قد يكون فيه نظر، لكن بشكل عام احنا نتكلم على العموم. الخطأ الذي يقع من الثقة أو من الضعيف قد يعبرون عنه بكلمة منكر. الخطأ هذا قد يكون عن طريق المخالفة، وقد يكون عن طريق خطأ يعني ليس عن طريق المخالفة، لكن يعرف المحدثون أنه أخطأ في هذا الحديث. وسأذكر لكم مثالا يدل على استعمالهم للخطأ في المنكر. طيب طيب عندنا المثال رقم برقم 2356 من كتاب علل ابن ابي حاتم، برقم 2356 من علل ابن ابي حاتم. قال ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت ابي عن حديث رواه عبيد ابن هشام الحلبي عن عبد الله ابن المبارك عن مالك ابن أنس عن محمد ابن المنكدر عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يمازحه: يا فلان ضرب الله عنقك. فقال له الرجل: يا رسول الله في سبيله، يعني ضرب عنقي في سبيله، يعني أقتل في سبيل الله. قال ابن المبارك: هي كانت أول نيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا حينما قاله ضرب الله عنقك إنما أراد ذلك أن يكون ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب قال أبي، هذا ابن أبي حاتم يقول، قال أبي الذي هو أبو حاتم: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. أرى دخل له حديث في حديث، أرى دخل له حديث في حديث. طيب الآن بارك الله فيكم، هذا حديث يرويه عبيد ابن هشام عن ابن المبارك عن مالك عن ابن المنكدر عن جابر. الإسناد واضح، ترونه أمامكم. عبيد بن هشام، طبعا عبيد بن هشام هذا عبيد بن هشام كتبت لكم حاله. عبيد بن هشام وسط من القسم الثاني، عبيد بن هشام وسط من القسم الثاني، أي ليس ضعيفا، ليس ضعيفا، هناك من ضعفه ولكنه وهناك من وثقه، هو من القسم الثاني في الجملة. طيب، ما الإشكال الآن؟ لماذا استنكر أبو حاتم هذا الإسناد؟ لماذا قال حديث منكر أرى دخل له حديث في حديث؟ يعني يقول إن عبيد بن هشام هذا اختلط عليه رواية هذا الحديث، اختلط عليه رواية هذا الحديث فأدخل إسنادا في إسناد، وهذا عبارة عن خطأ، وهذا عبارة عن خطأ. طيب، طبعا هذا الحديث، هذا الحديث، هذا الإسناد، بارك الله فيكم، هو موجود في موطأ الإمام مالك، موجود في موطأ الإمام مالك، ولكنه ليس بهذا الإسناد تماما، وإنما بشيء من الخلاف. وكما تعلمون الذي يكون في الموطأ هو الثابت عن مالك، الذي يكون في الموطأ هو الثابت عن مالك. هذا الذي ترونه أمامكم هو الذي ثابت عن الإمام، هو الذي ثبت عن الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى. قال يعني رواه مالك عن زيد بن أسلم عن جابر، رواه مالك عن زيد بن أسلم عن جابر، ليس فيه محمد بن المنكدر، ليس فيه محمد بن المنكدر. والفرق بين الإسنادين أن الإسناد الثاني إسناد مرسل. طيب، هذا الذي يبدو لي أنه إسناد مرسل، زيد بن أسلم لا أتصور أبدا أنه سمع من جابر بن عبد الله، زيد بن أسلم لا أتصور أنه سمع جابر من جابر بن عبد الله. طيب، إذن بارك الله فيكم، الحديث الثابت عن الإمام مالك ليس هو عن محمد بن المنكدر عن جابر، وإنما هو عن زيد بن أسلم عن جابر، فهذا يعتبر خطأ في رواية عبيد ابن هشام. والتعبير عن هذا الخطأ الذي وقع من هذا الرجل الصدوق كان بكلمة منكر، ذكر ذلك أبو حاتم الرازي. إذن هذا هو المعنى الرابع للحديث المنكر عندهم، عند أهل الحديث الأوائل. طيب، وربما قد جاء ما يستنكر معناه أو إسناده قد ينكر. هذا المعنى الخامس، المعنى الخامس من معاني الحديث المنكر عند أهل الحديث الأوائل هو عبارة عن تلخيص للملاحظة. يقول وربما قد جاء، وربما قد جاء ما يستنكر معناه أو إسناده قد ينكر، يعني يقول إن المستنكر أو المنكر الذي يعني يستعملونه، هذه الكلمة التي يستعملونها جاءت يعني ربما تجي في التعبير عما يستنكره الناقد، سواء كان في الإسناد أو في المتن، وهذا الشيء المستنكر يكون شيئا عاما. وكثيرا ما تجدون يعني المحدثين يعبرون بكلمة منكر لأجل هذا الاستنكار، كثيرا كثيرا جدا، يعني يرى شيئا منكرا في الإسناد، يرى شيئا منكرا في المتن، يقول هذا منكر، هذا لا يمكن، هذا لا يحتمل، هذا لا يجيء. مثلا عندنا في علل ابن أبي حاتم في رقم 879 قال: وسألت أبي عن حديث رواه المحاربي عن عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منها شيئا دون شيء. وذكر كلاما طويلا، مثلا: فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجة ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها، لأن الحج فريضة من فرائض الله تعالى. طبعا الممارس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يستنكر هذا الأسلوب. هذا الأسلوب يعني ليس يشابه الأسلوب النبوي في الكلام، وكأن هذا من كلام الفقهاء. وهناك بعض الأحاديث بالفعل تكون من كلام يعني الفقهاء ويخطأ في نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال أبو حاتم تعبيرا عن هذا الاستنكار الذي استنكره. قال: أبي، هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا كلام عطاء الخراسان. يعني يقول هذا الكلام يحتمل أن يكون من كلام عطاء نفسه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبد الحميد ابن أبي جعفر شيخ كوفي. يعني يقول يعني وإنما روى هذا الحديث رجل لا يعتمد على روايته الذي هو عبد الحميد ابن جعفر المذكور في الإسناد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، قال: الظاهر أنه من تفسيره، يعني من تفسير عطاء لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي هو بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وعطاء من جلة علماء الشام. يعني حتى ابن رجب يقول: يبدو أن هذا الكلام التفصيلي الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام عطاء تفسيرا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه استنكر هذا الأمر. وكثيرا ما يستنكر كما ذكرت لكم المحدثون، يستنكرون متنا، يستنكرون كلاما، يستنكرون إسنادا، يستنكرون زيادة، يستنكرون رواية رجل عن رجل، يقول هذا شيء منكر، هذا شيء لا يعرف، لم يروي هذا عن هذا، لم يأتي من طريق الثقات أن هذا روى عن هذا، وإنما هذا شيء منكر إذا ذكر بهذه الطريقة أو بهذه الرواية. طيب، إذن هذا ما يتعلق بمعنى الحديث المنكر. خلصنا فيه إلى أن كلمة منكر يستعملها الحفاظ النقاد للتعبير عما استنكروه في الرواية، سواء أكان ما استنكروه في الإسناد أو في المتن، وسواء أكان ما استنكروه لأجل التفرد أو لأجل المخالفة، وسواء أكانت المخالفة من ثقة أو مخالفة من ضعيف، فكلها يعبرون عنها بكلمة منكر ويستعملونها بكثرة، وكذلك يعني معناها واسع عندهم. فلا تظنوا أن هذه الصورة الخمسة هي التي حصرت جميع معنى المنكر عند المحدثين، لا، وقد نبه الناظم في البداية إلى هذا، قال: لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظهم فلتدري. أقول لم أحصر لك كل المعاني، ويعني الذي يمارس الكلام المحدثين أو يعرف أن عندهم ساعة في إطلاق الألفاظ، وليسوا ممن يعني يحدد التحديد الضيق لمعاني الألفاظ. هذا ما عندنا، وإن شاء الله غدا نأخذ الشاذ، ولو استطعنا أن ندخل ونلج كذلك في المضطرب وما بعده فيكون حسنا. بارك الله في وفيكم، ونفعنا بما نتعلم، واللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم. أي أحد من الحضور كان عنده إشكال في الأمثلة أو في الدرس أو لم يفهم نقطة من النقاط فليكتبها في المجموعة في الفيسبوك، ولا يسأم من التكرار، يعني إن لم أستطع أن أرد الليلة أو لم أنتبه، لأن الأسئلة تكتب في التعليقات في بعض الأحيان لا أنتبه لها، فيعني إن شاء الله لن أسأم من التكرار. الذي يستطيع أن يسأل اليوم أو غدا أو يكرر لا بأس، لكن من المهم جدا أن نسير بفهم، ومن الشيء الطبيعي أن يكون هناك تفاوت في الأفهام، فليست الأفهام واحدة، لكن نحاول أن نسدد ونقارب في هذا الموضوع.